الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقال رجع بخفي حنين، فيما يضرب هذا المثل؟ فيما رجع عن حاجته خائبا خاسرا. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. في قوله وكنت قد عوضت عن أخفافها خفي حنين ظافرا بالأنق، هو رجع محروما، ماذا يسمى قوله ظافرا بالأنق عند البلاغيين؟ تهكم. نعم، أحسن، يسمى بالتهكم. قال وهب لأيديهن أيدا، ما الأيد؟ القوة. أحسنت، فما لضعن حملت من مرة، ما المرة؟ قوة وشدة أيضا. نعم، لو لم يكن بحب حلم أحنف والمنقري قلبي ذا تعلق، من المنقري الذي يضرب به المثل في الحلم؟ عاصم. أحسنت، نعم، قيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه وارضاه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن ونان رحمه الله ولتتخذني رائدا فإنني ذو خبرة بمبهمات الطرق، إن غرثت علفتها ولو بما جمعته من ذهب وورق، أو صديت أوردتها من أدمع نهر الأبلة ونهر جلق، رفقا بها شفيعها هوادج غدت سماء كل بدر مشرق، من كل غيداء عروب بضة رعبوبة عيطاء ذات رونق، خريدة ممسودة رقاقة وهنانة بهنانة معتنق، وقل لربات هوادج جلي نآمنات فزع وفرق، فإنني أشجع من ربيعة حامي الضعينة لدى وقت اللقي، فربما يبدو إذا برزن لي ذئم إليه طار بي تشوقي، لبنى وما أدراك ما لبنى بها عرفت صبا مغرما ذا قلقي. نعم، أحسنتم، بارك الله فيك. بعد أنها سائق النوق عن إسراع، وأرشده إلى صفة سوقها في قوله وداء يسوق بعضها بعضا فقد دنا ولوجها بوعد ضيق، رتب على ذلك قوله ولتتخذني رائدا فإنني ذو خبرة بمبهمات الطرق. ولتتخذني رائدا أي لتجعلني رائدا، والرائد هو المرسل في طلب الكلأ، والكلأ هو العشب الرطب، والخبرة العلم بالشيء، ومبهمات الطرق خفياتها ومغلقاتها، والطرق جمع طريق، والطريق تذكر وتأنث. يقول لتجعلني دليلك أرتاد لك المراعي الخصبة وأسير بك، فإنني خبير بالطرق الخفية، إن غرثت علفتها ولو بما جمعته من ذهب وورق. إن غرثت أي جاءت، الغرث الجوع. قال حسان رضي الله عنه حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، أي أنها لا ترتع في أعراض الناس. إن غرثت علفتها ولو بما جمعته من ذهب وورق، الورق دراهم الفضة المضروبة، تكسر فيها الراء وتسكن، وقد قرئ بهما قوله تعالى فبعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة بورقكم هذه المدينة، أو صديت سقيتها من أدمعي نهر الأبلة ونهر جلقي، أو صديت أي عطشت، والصدى العطش، أوردتها، الإيراد ضد الإصدار، يقال ورد الماء إذا أتاه وصدر عنه إذا رجع، وقد اجتمع في قوله تعالى ولما ورد أي وصل وأتى ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قاتلا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي حتى يرجعوا وينصرفوا. نهر الأبلة ونهر جلق، جلق هي دمشق، قال حسان بن ثابت رضي الله عنه لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول. والأبلة مدينة بالعراق تقع على شاطئ دجلة، وهي من جنان الدنيا ومتنزهاتها، أكثر الأدباء من ذكرها في أشعارهم. قال الشاعر: وإذا نظرت إلى الأبل التي خلتها من جنة الفردوس حين تجملوا. وقد تذاكر جماعة من المتنزهات يوما، وفيهم ابن جريد صاحب الجمهرة والمقصورة، فقال بعضهم: أنزه الأماكن غوطة دمشق. وقال آخرون: بل نهر الأبلة. وقال بعضهم: بل شعب بوان، بل شعب بوان بأرض فارس. شعب بوان هو الذي قال فيه المتنبي: مغاني الشعب طيبا في المغاني، بمنزلة الربيع من الزمان، ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان، ملائب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان. فقال له ابن دريد: هذه متنزهات العيون، فأين أنتم عن متنزهات القلوب؟ قالوا: وما هي يا أبا بكر؟ قال: عيون الأخبار للقتيبي، يعني لابن قتيبة، وذكر كتبا من كتب الأدب، ثم أنشأ يقول: ومن تك نزهته خينة، وكأس تحث وكأس تصب، فنزهتنا واستراحتنا تلاقي العيون ودرس الكتب. قال: رفقا بها شفيعها هواديج، غدت سماء كل بدر مشرقي. انتقل بعد أن ذكر رحيل الأحبة، وذكر الإبل التي تحملوا عليها، ولام الحادي على عنفه في سوقها، وذكره بمن تحمل على ظهورها من النساء اللاتي لا طاقة لهن، من النساء اللاتي لا طاقة بهن على السير العنيف، انتقل بعد ذلك إلى ذكر صفات المحبوب، فقال: رفقا بها، هذا مفعول مطلق نائب عن فعله، أي يرفق بالإبل. شفيعها هوادج، الهوادج مراكب النساء. غدت، أي غدت الهوادج سماء كل بدر مشرق، شبه الهوادج بالسماء، واستعار البدور المشرقة للنساء اللاتي في الهوادج. من كل غيداء عروب بضة، رعبوبة عيطاء ذات رونق. الغيداء هي المتثنية لينا، والعروب من النساء المتحببة إلى زوجها، والجمع عروب وعرب، ومنه في القرآن أحسنت عروبا أترابا، قرئ بضم الراء وبسكونها، وسكونها تخفيف. من كل غيداء عروب بضة، البضة الرخصة البدن الناعمة، رعبوبة، الرعبوبة هي البيضاء الناعمة، عيطاء، العيطاء طويلة العنق وهو مما يتمدح به، ذات رونق، الرونق الحسن. قال: خريدة ممسودة رقراقة وهنانة بهنانة معتنقي. الخريدة البكر التي لم تمس، ويقال لؤلؤة خريدة للتي لم تثقب. ممسودة، الممسودة المجدودة القد ممشوقته. رقراقة، الرقراقة التي كأن الماء يجري في وجهها حسنا، فهي المتلألئة البراقة. وهنانة، الوهنانة هي التي فيها فتور عند القيام، وهذا يدل على أنها مخدومة، فلو كانت تخدم نفسها لكانت نشيطة. قال أعشى: يكاد يصرعها لولا تشددها إذا تقوم إلى جاراتها الكسل. ولامرئ القيس في معلقته: وتضحي فتيت المسك فوق فراشها، نؤوم الضحى لم تنتطق أن تطفلي. بهنانة معتنقي، أي طيبته لينته. قال: وقل لربات الهوادج جلين آمنات فزع وفرق. ربات الهوادج صاحبات الهوادج، وهن النساء اللاتي وصفهن: إن جلين، أي برزن واظهرن واخرجن، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. الجلاء هو الخروج من الديار. وقل لربات الهوادج جلين آمنات فزع وفرق، أي آمنات من الذعر والخوف. والأمن ضد الفزع، قال تعالى: وهم من فزع يومئذ آمنون. يقول الحادي: قل للنساء اللاتي في الهوادج يبرزن غير خائفات، فلن يدنو منهن أحد. ثم ذكر علة ذلك في البيت الذي بعده، فقال: فإنني أشجع من ربيعة حامي الضعينة لدى وقت اللقي. يعني قل لهن يبرزن، لأنني أشجع من ربيعة حامي الضعينة وهو ربيعة بن مكدم الكناني، يضرب به المثل فيقال أحمى من مجير الضعن. وكان من خبر حمايته لضعينته أن الدويد بن الصمة كان في فوارس من قومه، فرفع له من ناحية الرجل معه ضعينة، وهذا الرجل هو ربيعة المكدم، فقال لفارس من قومه دونك، فصاح به الرجل انخل عن الضعينة وانجو بنفسك. فألقى ربيعة زمام الراحلة إليها إلى الضعينة وقال لها سيري على رسلك سير الآمني، سير رداح ذات جأش ساكني، إن انثنا إيدون قرني شائني، إبلي بلائي واخبري وعيني. ثم حمل الفارس فطعنه فصرعه وأخذ فرسه وأعطاه الضعينة. فبعث دويد ثانيا لينظر ما صنع صاحبه، فرآه صريعا فصاح بربيعة فتصام عنه، فظن أنه لم يسمع فغشيه، فألقى ربيعة الزمام إلى الضعينة ثم حمع الفارس فصرعه وهو يقول خلي سبيل الحرة المنيعة، إنك لاق دونها ربيعة، في كفه خطية مطيعة، أولى فخذها طعنة سريعة، والطعن مني في الوغى شريعة. فلما أبطأ الأمر عن دويد أرسل فارسا ثالثا لينظر ما صنع الفارسان، فانتهى إليهما فرآهما صريعين، ونظر إلى ربيعة يقود ضعينته ويجر رمحه، فقال لربيعة خل الضعينة وانجو بنفسك. فقال لها ربيعة لضعينته اقصدي قصد البيوت. ثم أقبل على الفارس وهو يقول ماذا تريد من شتيم عابس؟ أما ترى الفارس بعد الفارس؟ أرداهما عامل رمح يابس، من يدن مني للحياة يائس. ثم طعنه فصرعه وانكسر رمح ربيعة. ثم إن دريد ارتاب في أمر الفوارس وظن أنهم قتلوا ربيعة وأخذوا الضعينة، فلحق بهم بنفسه فوجد أن الفوارس الثلاثة قد قتلوا، ووجد ربيعة لا رمح معه وقد دنا ربيعة من حيه، فقال أيها الفارس إن مثلك لا يقتل، وقد تركت الخيل جائلة بأهلها ولا أرى معك رمحا وأراك حديث السن، فدونك هذا الرمح فإني راجع إلى أصحابي فمثبطهم عنك. فأتى دريد قومه وقال إن فارس الضعينة قد حماها وقتل فوارسكم وانتزع رمحي ولا مطمع لكم فيه، فانصرف القوم. وكان هذا من مروءة دريد بن الصمة أنه لما رآه لا رمح معه لم يقاتله، وقال في ذلك ما إن رأيت ولا سمعت بمثله، حامي الضعينة فارسا لم يقتلي، أردى فوارس لم يكونوا نهزة، النهزة الفرصة يعني لم يكونوا غنيمة باردة، أردى فوارس لم يكونوا نهزة، ثم استمر كأنه لم يفعل متهللا، تبدو أسرة وجهه مثل الحسام جلته كف الصيقل، يزجي ضعينته أي يسيرها ويسحب رمحه متوجها يمناه نحو المنزل، وترى الفوارس من مخافة رمحه مثل البغاث خشين وقع الأجدل، يا ليت شعري من أبوه وأمه، يا صاحي من يك مثله لم يجهل. ويحكى أن بني كنانة وهم قوم ربيعة غزوا بني جشم وهم قوم دريد، فقتلوا وأسروا وغنموا، وكان من بين الأسرى دريد بن الصمة، وكان ذلك بعد مقتل ربيعة بن مكدم، فرأته ضعينة ربيعة فعرفته فصرخت وقالت هذا والله الذي أعطى ربيعة رمحه يوم الضعينة، وقالت إني له جارة. فسأل عن ربيعة، سألهم عن ربيعة ماذا فعل ربيعة، فقالوا قتلته سليم. قال فما فعلت ضعينته؟ فقالت المرأة أنا ضعينته، فأطلقوه وكسوه ولم يزل كافا عن حربهم حتى هلك. قال فربما يبدو إلى إذا برزن لي رئم إليه طار بي تشوقي. رب تأتي التكثير كثيرا والتقليل قليلا، يبدو يظهر إذا برزن لي إذا ظهرن لي رئم، الرئم هو الظبي الخالص البياض، وتخفف الهمزة بإبدالها ياء فيقال ريم، وهي قاعدة مضطردة في كل اسم ثلاثي عينه همزة ساكنة، يجوز تخفيف همزته بإبدالها حرف مد من جنس حركة ما قبل العين، فتقول مثلا في رأس الراس، وفي فأس فاس، وفي سؤر سور، وفي بؤس بوس، وفي ذئب ذيب، وفي رئم ريم. فلك هنا أن تقول رئم إليه طار بي تشوقي، ولك أن تقول ريم إليه طار بي تشوقي. لبنى علم على امرأة، وما أدراك ما لبنى، بها عرفت صبا. الصبابة رقة الشوق وحرارته. يقال رجل صب أي عاشق مشتاق، مغرما أي مولعا، يقال أغرم بالشيء إذا أولع به. ذا قلق، القلق هو المضطرب المنزعج، وذلك شأن المحب وديدنه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.